على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه صلى الله على سيدنا محمد عند قوله رحمه الله الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة قال أبو بكر الخطيب: ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر. الكلام عند قوله تعالى قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. يعني ذكر قال فيه يعني في قوله تعالى أربع مسائل. الآن نقرأ الثالثة. نعم. ينبغي يعني بمعنى كأنه يجب أن يكتب الحديث بالسواد يعني باللون الأسود ثم بالحبر خاصة دون المداد. يعني قال ثم بالحبر خاصة دون المداد. ما هو المداد؟ أليس المداد الذي هو الحبر؟ يعني والعلماء قالوا المدة بالضم اسم ما استمددت ما استمددته به يعني بالشيء الذي تأخذ الحبر فيه من المداد يعني من الحبر. فقال بالحبر دون المداد. شلون صارت هي يعني أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر يعني دون المداد. ما عرفت يعني دون المداد. المداد هو الحبر. العلماء قالوا يعني هو الحبر. نعم. لأن السواد أصبغ الألوان يعني أقوى الألوان يعني صبغا. نعم. يكون المداد لون آخر سيدي؟ لا، الحبر هو الحقيقة. الحبر هو المداد والحبر ما بيصير بلون آخر. يعني استاذ هو بدأ بأجود الألوان وأبقاها السواد ثم الحبر ثم المداد. أجود وأبقى السواد ثم السواد دون المداد. ما هو المداد دون المداد؟ يعني المداد من السواد يعني يعني المداد لون. لون هو ليس لونا، هو المداد هو الحبر بالذات. نعم. اعتبار عم نتكلم على الألوان سيدي قدكم. اعتبار هو عم نتكلم على الألوان السواد ثم الحبر ثم المداد. عم يقول الحبر مو لون. يقول بالحبر خاصة دون المداد. بالحبر دون المداد. المداد هو الحبر. يعني إلا إذا بدنا نقول بالحبر خاصة يعني اللي هو أسود دون المداد. المداد بدنا نقول مداد يعني معناته لون تاني. المداد يعني يكون منه عدة ألوان لو فرضنا. يا الله على كل حال ما ينبني عليها شيء. نعم. لأن السواد أصبغ الألوان والحبر أبقاها على مر الدهور. أبقاها يعني كأنه أبقى الألوان يعني. نعم. وهو آلة ذوي العلم. يعني شو وهو الحبر يعني؟ حبر سيدنا مادة هو ولا لون؟ هو يقصد فيه كمادة ربما؟ لا لا, لا كمادة. الحبر هو مادة. هو ايه المداد مادة وليست لون. لكن اللون من لازمها. اللون من لازم المداد من لازم الحبر. والحبر هون كمادة اللون ذكر اسود لكن مادة السواد والحبر. اي نعم. وما والحبر هو المداد. ايه وقالوا المدة اسم ما استمددته به من المداد، يعني صار مادة وليس لون. نعم، على كل حال ما بينبني عليه شيء. الله. نعم، ذكر عبد الله بن أحمد بن يعني قال حدثني لغويون ذكروا المداد الحبر، مفسرون ذكروا المداد الحبر. نعم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني حبرا كان. نعم نعم، ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال قال رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميصي حبر. من قال رآني؟ الإمام أحمد. رآني الشافعي وأنا في مجلسه، يعني معناته من طلاب الإمام الشافعي الإمام أحمد. نعم، وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه. فقال يعني يظهر، انتبه الإمام الشافعي لكونه يخفيه. قال لما تخفيه؟ يعني ليش مستحي منه؟ لما تخفيه وتستره؟ نعم نعم، إن الحبر على الثوب من المروءة، يعني هذا ليس نقص، هذا بالعكس من المروءة. نعم، يعني رجل كبير هذا اللي ملوت بالحبر. نعم، آثارنا تدل علينا، يعني آثار العلم وآثار القراءة وآثار الكتابة وآثار يعني صرف الوقت ونفس الإنسان فيما أمر الله. ربي زدني علما، والعلم يعني ثباته بالكلام بالحبر، فهذا الذي عليه الحبر ممن يسلك سبل العلم وسبل المعرفة. نعم، لأن صورته في الأبصار سواد، ولكن وفي البصائر بياض. فليش لما تخفيه؟ يعني هذا غاية في يعني مدح الحبر، يعني مدح الكتابة. نعم، كأنه إشارة أنه لا يهمك أهل البصر، يعني ما كان البصر اللي ما كان البصيرة يعني أيضا أهل البصيرة. يعني هو يقول الإمام الشافعي يعني لأن صورته في الأبصار سواد، يعني من نظر إليه من أهل الأبصار سواد، أما أهل البصيرة يعني بيان. التفت لأهل البصار، التفت إلى أهل البصيرة يعني. طبعا نعم، لأنه يعني أهل الأبصار المجانين فيهم أبصار، فإنها لا تعمل أبصار. يعني الأبصار ما عليها معول. نعم، هي آلي. نعم، وسبب. نعم، قال خالد بن يزيد الحبر في ثوب صاحب الحديث مثل الخلوق في ثوب العروس. الخلوق يعني الطيب، خلوق بني زيادي الشاعر. نعم، وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البلوي فقال يعني الحبر مثل الخلوق. نعم، فقال مداد المحابر طيب الرجال وطيب النساء من الزعفران، فهذا يليق بأثواب ذا وهذا يليق بثوب الحصان. وهذا، فهذا يعني الحبر يليق بأثواب هذا، وهذا يليق بثوب الحصان، من الحصان المرأة. شو قال سيدنا حسان؟ حصان رزان لا تو لا بريبة، ما تزن بريبة. شو؟ لا ما تزن أو لا تزن بريبة. تزن؟ لا مهم، لا تزن، لا تسام أو تسام بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. يعني نظم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعم هاي الغوافل يعني الذين اللواتي لا يغتبن ولا يتكلمن حصان رزان لا تزن أولاد لا تزن ما لا تزن بريبة وتصبح غرثا شو غرثا يعني جوعان بطن ما فيه من لحوم الغوافل يعني ما اغتابت هذا ما أكلت لحم حدا يعني أنه يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فغرثا جوعان يعني بطن فارغ من لحوم الغوافل يعني ما فيه شيء يعني ما تغتاب أحد يعني لا أحد يتكلم منهن على السيدة عائشة نعم الغوافل يعني السيدة عائشة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعم. وذكر الماوردي أن عبيد الله شو بيقولوا يعني بيحكوا على السيدة عائشة بالآية آية دعنا من البيت إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يعني نتعبد الله بلعنهم هيك الله قال ودخلنا لهنا أقول لعنوا يعني بكل حرف سأميت حسنة بالصلاة يعني عندما نقول لعنوا يعني بميت مرة الله بك سبحانه وتعالى يثيبني في الدنيا والآخرة ما خلصوا ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين نعم. وذكر الماوردي أن عبيد الله بن سليمان فيما حكى رأى على بعض ثيابه أثر صفرة فأخذ من مداد الدوات فطلاه به يعني روح اللون نعم ثم قال المداد بنا من مداد من مداد الدوات يعني واضح الأمر من مداد الدوات لما قال أخذ من مداد الدوات معناته أسود من أجل أن يذهب بالأصفار نعم ثم قال المداد بنا أحسن من الزعفران وأنشد المداد بنا أحسن يعني أطيب وأشهى نعم وأجمل من الزعفران مع أنه الزعفران طيب وأنشد إنما الزعفران عطر العذارى يعني البنات عذراء ومداد الدوي الدوي شو الدوي يعني جمع دواء ومداد الدوي عطر الرجال يا سلام والجمع الدوي دواء دوي نعم نعم. الرابعة قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى نعم اختلف في معناه على أقوال خمسة الأول إنه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين يعني تنزيه لله تعالى من سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام نعم وقد كان الكلام تم في قوله في كتاب. نعم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم في كتاب. نعم علمها عند ربي في كتاب. بعدين قال لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. وكذا قال قال الزجاج وأن معنى لا يضل لا يهلك يعني لا يهلك لا يضل هنا لا يهلك يعني بمعنى لا يموت سبحانه وتحي لا يموت كل لأنثى هالك وابن هالك وذو هلاك في الأنام عريق كل ابن أنثى هالك وابن هالك وذو هلاك في الأنام عريق يعني أصيد بالموت بدون موت يعني أما ربي لا يضل ربي فقال لا يضل لا يهلك. نعم لكن إلى عدة معاني هل أبدو يذكر من قوله أإذا ضللنا في الأرض ضللنا ذهبنا يعني أإذا يعني أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد يعني الإنسان عندما يموت ويفنى الأرض يذهب مع الأرض يعني كأنه صار من التراب ما له أثر ما أحد يستطيع أن يعني يرى له أثرا لذلك قال وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد إذا ربي قال رد عليهم بقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون نسأل الله العافية ولا ينساها يعني ربي لا يهلك وبالتالي لا ينسى يعني لا ينسى شيئا. نعم نزهه عن الهلاك والنسيان سبحانه ونزهه يعني سيدنا موسى. نعم القول الثاني لا يضل لا يضل لا يخطئ. نعم قاله ابن عباس أي لا يخطئ في التدبير في التدبير. نعم يعني فمن أنظره فلحكمة يعني هؤلاء يعني الكفرة وهؤلاء الظلمة وهؤلاء الذين نرى أمثالهم نسأل الله العفو والعافية كيف تركهم لا يضل لا يخطئ سبحانه وتعالى يعني نسيهم أو أخطأهم أو لا فلحكمة أنظره ومن عاجله الله يلحق الحبل بالدلو فلحكمة عاجله سبحانه وتعالى لا يضل يعني لا يخطئ سبحانه وتعالى حاشا. نعم القول الثالث لا يضل لا يغيب لا يضل لا يغيب. نعم قال ابن الأعرابي أصل الضلال الغيبوبة يقال ضل الناس إذا غاب عنه حفظ الشيء ضل الناس إذا غاب عنه حفظ الشيء. نعم وما عرفت وينه ضل يعني. نعم قال ومعنى لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء. نعم لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء سبحانه وتعالى القول يعني غاية يعني بالحفظ. نعم يعني سبحان الله يعني مهما مدح مهما أثنى مهما يعني وصف الذي يصف يعني كل شيء عم يدل على الله كل شيء يدل على عظمة الله وعلى أنه لا يكون لغيره يعني السماوات هذه النجوم هذه الأرض يعني هذه البحار هذه الجبال هذه والله كلها أنا وأنت وفي أنفسكم عيني يعني الدم كيف يجري يعني كيف لا يختلط بالبول كيف تمشي العروق كيف يعني كل تدل على الله يعني والله أظهر كما قال سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن يعني هل آية بكفي ظاهر باطن. شلون هيك ظاهر باطن؟ اي والله بغاية الظهور لك ان تعرف الله، لا انت ولا احد يعرف الله سبحانه، يعني لانه الله. نعم. القول الرابع قاله الزجاج ايضا وقال النحاس وهو اشبهها بالمعنى. لذلك يعني الذكر لازم دائما ما ننسى الله، لانه اقرب ما يكون واظهر ما يكون لنا هو الله. لذلك لا ننسى ربنا سبحانه وتعالى، عندما لا ننسى ربنا لا ينسانا ربنا، فالله يكرمنا ان شاء الله نذكر هذا الذكر، مو الذكر بالمسبحة، لا لا، الذكر يعني الحضور. نعم. الله هذا الله، الله لا إله إلا الله. نعم نعم. أخبر الله عز وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب. يعني لا يحتاج إلى كتاب من أجل ما تذهب معلوماته، حاشا سبحانه وتعالى. نعم. والمعنى لا يضل عنه علم شيء من الأشياء ولا معرفتها ولا ينسى ما علمه منها، لأنه هو أوجدها، هو خلقها، يعني خلقها يعني يعني ظاهر، يعني بده كلفة أكثر من حفظها. خلقها منين خلقها؟ والله أنا بحيرني هذا الشيء، يعني لما خلق السماوات شو يعني منين خلقها؟ الله يرحم حكيد الكون، الله يرحم شيخ عبد القادر بركة، أدير ما بشوف الجبال وغيره، بقول ربي سبحانه وتعالى لما جعل هذه الجبال منين جاب المواد الأولية؟ يعني هالسماوات هالأرضية منين جابها؟ شو هالرب؟ يعني ضرب من الحيرة. يعني يعني أنا بلاقي كمان عندما يعدمها أشد مما يأتي بها، يعني لما سبحانه وتعالى يعني ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، قاعا صفصفا، قاع يعني أرض. طيب الأنقاض يعني الهدم وين راح؟ كم سيارة بدها يعني بتلاقي بناية، كم سيارة بتلاقي عم تيجي ترحل بهالأنقاض بهالشيء المهدوم؟ جبال هي وين راحين؟ والأرض ولا ارتفعت ولا شعرة، فيذرها قاعا قاع مثل ما بيقول البدو، القاع الأرض يعني قاعا صفصفة، يعني مستوى واحد. الله يرحمه شيخنا كان لما عمري كان 7 سنوات شيخ ياسين الصلاحي، والله قال لنا إذا حطيت بيضة على الكرة الأرضية بتروح لآخر الكرة الأرضية رحمة الله عليه. يعني ليش قال بيضة؟ يعني البيضة لأنه أدنى رفعة وشي بتنكسير، و وبدأ أرض سهلة ما عندها قوة، قال بتدرج كل الكرة الأرضية. الله يرحمه رحمة الله يعني، ولأنا صغار يعني 7 سنين عمري أنا لما كنت عنده رحمة الله عليه، يعني هلا بجيبوا يعني كل واحد بدأ كفين يعني وفاقد شيء لا يعطي، يعني يعني كان الله يرحمه عمي وجبي، ويعني ونحن أولاد صغار يعني. نعم. هي مدرسة الغراء اسمها كانت في الجزماتية. نعم. تحت الجسر، هذا الجسر اللي بيعرف الجسر، تحت الجسر تمام، يعني تحت الجسر يعني عند موازي للجزماتية. الجزماتية قبل الجزماتية بشي 100 متر هون المدرسة، كان مدرسة على اليمين، صحيح مدرسة خالد لهلا موجودة، خالد ابن الوليد مقابلة، كانت كانوا 3 مدارس، مدرسة الغراء مدرسة عائشة الصديقة، مدرسة خالد بن الوليد. نعم. قلت: وهذا القول راجع إلى معنى قول الأعرابي، قول ابن الأعرابي. نعم. شو قول ابن الأعرابي؟ نعم. تالي. قال أبو بكر نفس الصفحة سيدي أربع أصل الضلالة الغيبوبة لا يضل. قال ابن الأعرابي إما نعم أصل الضلالة الغيبوبة. نعم. وقول خامس: إن لا يضل ربي ولا ينسى في موضع الصفة. لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. إن لا يضل ربي ولا ينسى، يعني هالجملة صفة لكتاب في كتاب لا يضل. نعم. أي الكتاب غير ضال عن الله، يعني هون الكتاب المكتوب يعني. نعم. أي غير ذاهب عنه. نعم. ولا ينسى أي غير ناس له، فهما لا ينسى أي ولا ينسى أي غير ناس، يعني ولا ينسى هو. نعم. يعني أي غير ناس له. نعم. للمكتوب فهو نعتان، فهما نعتان لا يضل ولا ينسى صفة للكتاب. نعم. لا يضل ربي ولا ينسى غير ناس، يعني غير ناس، يعني هو الله غير ناس. فهما نعتان لكتاب، يعني لا يضل يعني لا يضيع منه ولا ينسى، فهما نعتان بكتاب. وعلى هذا يكون الكلام متصلا، علمها عند ربي في كتاب لا يضل، هذا المكتوب بس لا يضل. يقصد الجملة في كتاب محفوظ، يعني في كتاب لا يضل ولا ينسى، يعني الكتاب الفاعل هو الكتاب لا يضل كتابه، يعني لا يذهب، يعني لا يذهب عن الله، يعني لا يضل ربي ولا ينسى في كتاب، يعني بس أن لا يضل ربي في كمال إنه تقول العرب ضل الشيء إذا لم تجده في كمالة الكتاب. تقول العرب ضل الشيء إذا لم أجده، ضل الشيء إذا لم أجده، وأضلته أنا إذا تركته، يعني في موضع، يعني لا يذهب، هذا اللي عم نقول، يعني هل مكتوب لا يضل، علمها عند ربي في كتاب في مكتوب لا يضل ولا ينسى، ربي لا يضل ولا ينسى، يعني سبحانه وتعالى. أنه قال بالأول: إنه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين، يعني لا يضل ربي ولا ينسى. كلام متصل ولا يوقف على كتاب. نعم. لا يوقف في كتاب لا يضل، يعني لا يذهب ولا لكن لا يضل لا يذهب الكتاب ولا ينسى، في كتاب لا يضل، يعني لا ربي لا يغيب عن الله ولا ينساه الله، في كتاب يعني الكتاب محفوظ غير منسي، محفوظ عند بالله ومكتوب من الله، يعني هذا صار ضل الكتاب ربي، يعني إذا لم يجده يعني صار كتاب فاعل لا يضل، يعني في كتاب لا يضل، لا في كتاب لا يضل ولا فعل، فاعل مفعول به، فعل هو ضل، كتاب لا يضل يعني الكتاب ولا فقط الجملة الأولى هي الكتاب الفاعل وربي المفعول به، الثانية لا ينسى الله الكتاب لا يضل، نعتان يقصين صفتين للكتاب، في كتاب لا يضل ولا ينسى، يعني نعتان للكتاب لا يضل الكتاب ولا ينسى، لا يضل عن ربي ولا ينساه ربي، هيك واضحة كتير، لا يضل في كتاب لا يذهب الكتاب ولا ينسى ربي الكتاب، يعني لا يضيع منه شيء ولا ينسى، يعني لما بيكتب الإنسان شيء يعني ربي بيقرب لنا الشيء الذي نعهده أو نزاوله، لا يضل يعني كاتب راح ايه كمان، يعني فالله مو كاتبه حفظه ايه كمان ما بينسى، لا يضل ولا ينسى، ممكن كمان الكتاب لا ينسى، بس الكتاب ما منقول لا يضل الكتاب الا من اذا بدنا نقول لا يضل لا يضيع الكتاب، هو لا يضل المكتوب ولا ينساه الله، في كتاب لا يضل، يعني في كتاب نعتأن للكتاب، هذا الكتاب محفوظ، كتاب محفوظ لا يذهب ولا ينسى، على كل حال فهمناها يعني. نعم. وقرأ الحسن وقتادة وعيسى بن عمر، عيسى بن عمر هذا شيخ الشيوخ سيبوي يعني الله يرضى عنه، نعم، وابن محيص وعاصم الجحدري وابن كثير فيما روى شبل عنه لا يضل بضم الياء على معنى لا يضيعه ربي ولا ينسى، يعني هذا عاصم يعني اللي بذهني أنا عاصم غير الجحدري ولا عاصم الجحدري اسمه راح من بالي، يعني يقولوا قراءة الجحدري وكذا يعني، نعم، يعني ولو كان عاصم سؤال لا يضل، نعم نعم بضم الياء على معنى لا يضيعه ربي ولا ينسى، اي هذا نعم هذا هو اللي حكينا، نعم. قال ابن عرفة الضلالة عند العربي ضل، يعني ضل ضيع الطريق ما عرف من دي يروح، الضلالة ضل يعني ضيع سلوك سبيل غير القصد، يعني بدك تروح لمكان أخطأت، هذا الضلال ضل ضل عن الطريق، نعم، وأضل الشيء كمان ضيعوا، وأضل الشيء إذا أضاعه، ومنه قرأ من قرأ لا يضل ربي أي لا يضيعه، نعم لا يضيع ربي، نعم هذا مذهب العرب، نعم يعني فيه لا يضل، نعم. قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا، مهدا مو مهدا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي في موضع نعت لربي، أي لا يضل ربي الذي جعله. فيجوز أن يكون خبر ابتداء مضمر ربي، ربي لا يضل ربي ولا ينسى، من ربي الذي جعلكم الأرض مهدا، يعني تمشون عليها ممهدة، لو كان كل جبال ما بتقدروا تمشوا يعني. نعم. وسلك لكم فيها سبل طرق، فعلا يعني بين الجبال بتلاقي طرق، يعني نعم. ويجوز أن يكون خبر ابتداء مضمر، أي هو الذي، نعم، يعني يا شوال يا نقول صفة أو نقول خبر، يعني هو الذي، نعم، أو ربي الذي، ما في شيء، نعم. ويجوز أن يكون منصوبا لإضمار، يعني الذي مبنية بيركب عليها كل شيء، نعم. شو مبنية؟ يعني ما بيظل عليها حركات الإعراب، لذلك يقول يعني هذا، نعم. وقرأ الكوفيون مهدا، نعم، هنا وفي الزخرف، نعم، بفتح الميم وإسكان الهاء، الباقون مهادا، اختاره، نعم، أبو عبيد وأبو حاتم لاتفاقهم على قراءة ألم نجعل، يعني كلهم يقرؤون مهادا بسورة عما بسورة النمل، نعم، لاتفاقهم على قراءة ألم نجعل الأرض مهادا. أما هنا ومن الزخرف مهدا ومهادا، أما هنا كلهم قرأوا مهادا، نعم. النحاس والجمع أولى، يعني أي ذلك مهادا، لأن مهدا مصدر، وليس هذا موضع مصدر إلا على حذف، أي ذات مهد. جعل لكم الأرض مهادا، يعني صيرها ممهدا، أما جعلها يعني مهدها مهدا، يعني مفعول مطلق، عم يقول مو يعني ليس محلا، ليس هذا موضع مصدر إلا على حذف، أي ذات مهد، يعني ذات مهد، نعم. ومن قال يعني جعل صارت يعني مفعول به مهدا أو مهادا مفعول به تاني، نعم. المهدوي، ومن قرأ مهدا جاز أن يكون مصدرا كالفرش، أي مهد لكم الأرض مهدا، جعل يعني مهدا، يعني بصير جعل الأرض مهدا، يعني مهدها مهدا، يعني كأنه مفعول مطلق مأخوذ من غير لفظ فعله، وافرح الجذل، نعم. وجاز أن يكون على تقدير حذف المضاف، أي ذات مهد، نعم. ومن قرأ مهادا جاز أن يكون مفردا كالفراش، وجاز أن يكون جمع مهد، استعمل استعمال الأسماء فكسر، نعم، يعني جمع جمع تكسير، مهاد فعال، ومعنى مهادا أي فراشا وقرارا تستقرون عليها. وسلك لكم فيها سبلا أي طرقا. نظيره والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. يعني تصلون تهتدون يعني تصلون يعني الهداية بمعنى الإيصال يعني أغراضكم. نعم. وأنزل من السماء ماء تقدم معناه وهذا آخر كلام موسى عليه السلام. يعني الذي وصف به ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى فأخرجنا به بالماء يعني. وقيل كله من كلام موسى عليه السلام. والمعنى فأخرجنا به أي بالحرث والمعالجة، لأن الماء المنزل سبب خروج النبات. ومعنى أزواجا ضروبا وأشباها أي أصنافا من النبات المختلفة الأزواج والألوان. وقال الأخفش التقدير أزواجا شتى من نبات، يعني أصناف من النبات المختلفة الأزواج، أن كل شيء ومن كل زوجين اثنين، كل شيء في له ذكر وأنثى، كل شيء، فهذا مختلف يعني. نعم. أي أصنافا من النبات المختلفة الأزواج والألوان. وقال الأخفش التقدير أزواجا شتى شتى من نبات. قال وقد يكون النبات شتى، فشتى يجوز أن يكون نعتا لأزواج ويجوز أن يكون نعتا للنبات. وشتى مأخوذ من شتى الشيء أي تفرق، يقال أمر شت أي متفرق. وشت الأمر يشت شتا وشتاتا. الناس يقول شت ما بيقولوا هي ولا ما بيقولوا شت. نعم. تفرق واستشت مثله، وكذلك التشتت وشتته تشتيتا فرقه. شتت شتت عقلي مشتت. هذا هو هذا هو مو عقلك سلامتك. وأشت بي قومي أي فرقوا أمره. الشتاء من هون سيدا يعني الشتاء ممكن يكون من هون مثلا كلمة يعني مفرق يعني باب مفرق يعني لأنه به يكون مشتت يعني الأزواج باعتبار لازمه. لما يأتي الشتاء يأتي بالشيء المفرق بالشتات، يعني عندما ينزل الماء على الأرض يخرج منها أشتات شيء متفرق، فسموا الشتاء باسم ما يعني ما يكون به. نعم. الشتيت المتفرق. قال رؤبة يصف إبلا جاءت معا واطرقت شتيتا شتيتا وهي يعني تفرق وهي تثير الساطع السختيتا. الساطع يعني تثير يعني الغبار المرتفع، الساطع يعني المرتفع، السختيت يعني القوي يعني غبار قوي يعني. نعم. وثغر شتيت أي مفلج، يعني يقولوا أسنانه فرق هذا شتيت يعني شديد، ثغر شديد، يعني اسنان فرع. وقوم شتى وأشياء شتى. نعم، جاءوا أشتاتا أي متفرقين، واحدهم شت قاله الجوهري. ثم قال قوله تعالى: كلوا ورعوا أنعامكم والحمد لله رب العالمين.